الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. هذه الأبواب اللي في آخر كتاب البيع يعني من بعد الشفعة يعني من الوديعة فما بعد خلاص هذه الطريقة المنحدرة في البيع يعني الأبواب السهلة السمحة في البيع ما تحتاج إلى كبير تركيز وإن كان كثير من مسائلها هي مسائل عملية ولصيقة بحياة الناس ولكنها ليست فيها مسائل يعني تحتاج إلى دقة مثل الإجارة ومثل الغصب ونحوهما مثل الشفعة في بعض المواضع لا هذه مسائل تجد أنها سمحة. يقول رحمه الله تعالى باب إحياء الموات هذا الباب سيتكلم فيه الشيخ على مسألة إحياء الموات أي إحياء المكان الميت يعني إحياء الأرض الميتة مثلا ما الحكم إذا أحيى الإنسان أرضا ميتة هل يملكها أو لا يملكها بذلك أو يكون له نوع مثلا أولوية فيها أو لا يكون هذا هو الكلام عليه هنا وفي الحقيقة هذا الباب سيتكلم فيه على الشيخ سيتكلم على ثلاثة أشياء سيتكلم على إحياء الموات ويتكلم على الإقطاع وسيتكلم أيضا على الحماء وشيء من طريقة حيازة المباحات وشيء من المسائل المتعلقة بحيازة المباحات فهي ثلاثة وإن شئت فقل أربعة يعني حيازة المباحات تجعلها الرابعة. يقول رحمه الله تعالى بفتح الميم والواو بفتح الميم والواو الموات وهي مشتقة من الموت وهو عدم الحياة. إذن هذا هو الأصل الكلام هنا على الموات يعني أرض ميتة بمعنى أنها أرض لم يستعملها أحد من قبل استعمال من يستمر فيها لم يبني فيها لم يسورها لم يغرس فيها لم يوصل إليها الماء فهذه أرض ميتة وهذه أمثلتها يعني عامة الأراضي التي تراها على يمينك ويسارك في حال السفر وكذا اللي ما عليها شيء محاطة وكذا هذه تسمى أرض ميتة. قال اصطلاحا الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم هذا هو معناها في الاصطلاح الفقهي الأرض المنفكة المنفكة يعني الخالية الخالصة اللي ما فيها ارتباط بشيء من ذلك منفكة عن إيش عن شيئين واحد الاختصاصات عن الاختصاصات هذا رقم واحد اثنين ملك معصوم يعني منفكة عن ملك المعصوم ما معنى معصوم ما معنى معصوم أي نعم يعني مسلم أو ذمي أو معاهد هذا هو المقصود بالمعصوم وإيش يخرج به يخرج به الحربي لأن الحربية قد تقدم لك في كتاب الجهاد أن الحربي الحكم أنه يقاتل طيب وإذا قتل فإنه سيحاز ماله طيب ماله هذا يسمونه غنيمة وإذا كانت أرضا خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين إلى آخر ذلك مما تقدم لك تفصيله هنالك. فالكلام هنا يقول هي منفكة عن الاختصاصات وملك معصوم أي معصوم الدم. طيب قال الشيخ بخلاف الطرق والأفنية بخلاف الطرق والأفنية ومسيل المياه والمحتطبات ونحوها هذه كلها أنت كتبت عند عن الاختصاصات اختصاصات كتبت عند رقم واحد ملك معصوم اثنين صح؟ طيب هنا مرة ثانية رقم مرة ثانية قوله بخلاف الطرق والأفنية ضع عندها رقم واحد واللي تحتها وما جرى عليه ملك معصوم ضع عندها رقم اثنين. ما معنى هذا الكلام يا موسى؟ معناه أنه يقول لك الشيخ أنا قلت لكم منفك عن الاختصاصات فإن قلت ما مثال الشيء المرتبط باختصاص كما تقول أنت اختصاص يقول لك الطرق الطريق هل هو ملك لأحد؟ ليس ملكا لأحد لكنه فيه اختصاص اختصاص ماذا؟ منفعة الاستطراق منفعة المرور به للناس. الأفنية الأفنية الأفنية يعني الساحات الأماكن المفتوحة التي توجد قرب البيوت ونحو ذلك هذه الناس يحتاجونها يحتاجونها لماذا؟ لحركتهم لتوسعهم لدخولهم للبيوت لخروجهم إلى آخر ذلك. قال ومسيل المياه مسيل المياه مسيل المياه هذا مملوك لأحد؟ ليس مملوكا لأحد لكن فيه اختصاص ما الاختصاص؟ هو اختصاص مرور الماء فيه فلو أننا أذننا أنه أي أحد يستطيع أن يحيي هذا المكان ويملك فيه فإنه إذا جاءت سيول فإنه يضر بنفسه وربما أضر بالناس أيضا صح أو لا؟ يعني إذا كما حصل في بعض البلاد أنه تنزل مخططات وكذا في مجاري المياه ثم تأتي سيول فيضر هذا بصاحب البيت الذي بنى في المسيل ويضر بغيره، يضر بغيره. لماذا؟ لأن الماء سيضرب بهذا ثم يأخذ ذات اليمين وذات الشمال فيغرق ناس آخرين إلى آخره. قالوا ومسيل المياه والمحتطبات، محتطبات المكان الذي يحتطب الناس منه، مكان الذي يحتطب الناس منه، هل هو ملك؟ ليس ملكا، لكن اختص بمنفعة الاحتطاب فيه. قال ونحوها، ونحوها، نحوها يعني من أي شيء يكون يعني قرب البلد ليس محيا لكن الناس يحتاجونه، مكان المتنزه للناس، المكان الذي يخرجون فيه ليصلوا الاستسقاء أو يصلوا صلاة العيد، مكان الذي يقبرون فيه موتاهم مثلا، ونحو ذلك. هذا كله يكون إيش؟ مختصا. قال وما جرى عليه ملك معصوم، هذا قلنا تكتب عنده رقم إيش؟ 2. وما جرى عليه ملك معصوم بشراء أو عطية أو غيرهما فلا يملك شيء من ذلك بالإحياء. قوله وما جرى عليه ملك معصوم يقول الشيء الذي قد ملكه معصوم، قد ملكه مسلم، قد ملكه ذمي، فليس لأحد أن يأتي ويحيي هذا المكان ويقول أنا أملكه. وهذا الذي ذكره الشيخ هذا في الجملة، وإلا في المطولات شيء من التفصيل فيما إذا ملك كان أناس لهم يد على أرض ثم تركوها حتى اندرست وذهبت معالمها وصارت يعني يبابا وخرابا وما إلى ذلك، فهل لأحد أن يأتي ويحيي هذا المكان؟ هذا في شيء من التفصيل تجدونه في المطولات في شرح المنتهى والكشاف. قال ما جرى لملك معصوم بشراء وعطية وغيرهما فلا يملك شيء من ذلك بالإحياء. طيب إيش الحكم الآن؟ فهمنا وإيش معنى الأرض الموات، إيش الحكم فيها؟ قال فمن أحياها أي الأرض الموات ملكها. إذن هذا هو الحكم، الحكم أرض الموات، الحكم من يحييها فإنه يملكها. وهذا باتفاق العلماء في الجملة، هذا باتفاق العلماء في الجملة. نعم يختلفون في بعض المسائل التفصيلية، كيف يكون الإحياء؟ هل يشترط إذن الإمام أو لا يشترط إذن الإمام؟ هذه مسائل تفصيلية، لكن في الجملة هذا الأصل متفقين عليه. قال لحديث جابر رضي الله عنه يرفعه من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أحيا أرضا ميتة، إذا نتكلم عن الأرض الميتة وش الحكم؟ قال فهي له أي يملكها. قال رواه أحمد والترمذي وصححه، وعن عائشة رضي الله عنها مثله، رواه مالك وابو داود، وقال ابن عبد البر هو مسند صحيح متلقا بالقبول عند فقهاء المدينة وغيرهم. قال من مسلم وكافر ذمي، من مسلم وكافر ذمي مكلف وغيره لعموم ما تقدم. هذا يعني هو يتكلم من الذي له حق الإحياء، يقول المسلم له حق الإحياء، الإحياء الكافر طيب هل له حق الإحياء؟ قال كافر لكن اشترط إيش؟ قال ذمي، لا بد أن يكون كافرا ذميا. وعلم منه، علم منه أن الكافر الحربي، أن الكافر الحربية لا يدخل في ذلك، فإذا أحيا أرضا فإنه لا يملكها. وكذلك، وكذلك المعاهد والمستأمن كذلك. قالوا هذا خاص بالذمي فقط الذي هو من اليهود والنصارى ويقيم بأرض الإسلام، يقيم بأرض الإسلام ويدفع الجزية. قال مكلف وغيره، إذن يقول لك حتى غير المكلف ممكن أن يحيي المكان. وهذا يعني مسألة غريبة شوي، لأنهم هم إذا أرادوا أشياء التي يحصل فيها تملك مثل الشراء وما إلى ذلك وتقدم لنا، يقولون لا بد أن يكون مكلفا، صح أو لا؟ فمن دفع إليه ماله وأتلفه ذاك يقولون خلاص يذهب عليه، يذهب عليه التلف. لكن في هذا الموضع كأنهم تسمحوا فيه وقالوا حتى لو أحياه غير المكلف فإنه يكون ملكا له. قال مكلف وغيره لعموم ما تقدم. قال لكن هذا استدراك، قال لكن على الذمي خراج ما أحيا من موات عنوة، لكن على الذمي خراج ما أحيا من موات عنوة. ما معنى عنوة؟ عنوة يعني الأرض التي فتحت بالسيف كما تقدم لك، الأرض التي فتحت بالسيف يعني لم تفتح صلحا. وقد تقدم لك في الجهاد أنها إذا فتحت بالسيف فإن الإمام يخير بين خيارين، إما أن يقسمها بين الناس بين الغانمين، وإما أن يقفها على المسلمين. فإذا وقف على المسلمين خلاص صارت وقف على المسلمين، ما لا يحييها أحد. لكن الكلام إذا لم يقفها على المسلمين بل قسمها على الغانمين فيبقى أراضي منها بيضاء، إيش الحكم في هذه الأراضي؟ يقول لك لو كان ذمي أحيا شيئا من ذلك فإنه يكون عليه إيش؟ فإنه يكون عليه الخراج. ثم قال رحمه الله تعالى بإذن الإمام في الإحياء وعدمه. قبل أن ندخل لهذا أريدك تنتبه لي يعني ثلاث مصطلحات ستتكرر معنا. نحن عندنا هذه أهم المصطلحات في هذا الباب، ثلاث مصطلحات: الإحياء، وهذا يفيد الملك، وهذا يفيد الملك. الإقطاع والتحجر، هذان شيئان دون الإحياء، هذان شيئان دون الإحياء. كلاهما يفيد الأولوية لصاحبه باستعمال هذا المكان، لكن الإقطاع يكون من الإمام والتحجر يكون من عموم الناس. كل هذا سيأتي تفصيله. الآن كلامنا في أي واحد منها؟ كلامنا في الإحياء، كلامنا في الإحياء. يقول الشيخ بإذن الإمام في الإحياء وعدمه، بإذن الإمام في الإحياء وعدمه، أي وعدم إذن الإمام. فالمذهب وفاق لجمهور الفقهاء أنه لا يشترط إذن الإمام في تملك الأرض بالإحياء، في تملك الأرض بالإحياء. لماذا؟ قال لك لعموم الحديث. وش الحديث؟ من أحيا أرضا ميتة فهي له. لم يقول بشرط الإذن أو شيء من هذا، ما أشار أي شيء من ذلك. قال ولأنها عين مباحة فلا يفتقر ملكها إلى إذن. يقول لك ولأنها عين مباحة، يعني شيء مباح كسائر الأشياء المباحة. ما معنى مباح هنا؟ ما ضده؟ أحسنت، ضد المباح هنا إيش؟ المملوك. فهو يقول عين مباحة أي غير مملوكة. فهو يقول لك أرأيت لو وجدت عشبا في الصحراء فأخذته، هل هذا يشترط له إذن؟ لا. كما أن مثلا أو نحو ذلك الفقع، هل يشترط له إذن؟ هذا لا يشترط له إذن. فيقول هذه لو صاد صيدا لا يشترط له إذن. يقول هذه الأشياء المباحة هذا من جنسها. فهذا قوله لأنها عين مباحة فلا يفتقر ملكها إلى إذن، هذا إشارة إلى أصل، إشارة إلى قاعدة أن الأشياء المباحة التي هي غير مملوكة الأصل فيها أنها لا تحتاج إلى إذن، أنها لا تحتاج إلى إذن. وقلت لك آنفا وأكرر عليك في كتاب البيع ولواحقه، كل ما تأتيك لأنه لأنها فقرب المجهر منها، لا بد تنتبه لها جيدا. لماذا؟ لأنها في الغالب أن هذا التعليل تستطيع أن يعني تدرج تحته 10 مسائل، 20-30 أحيانا 100 مسألة تحت تعليل واحد. لماذا؟ لأنه الكتاب البيوع وتوابعه هذه أشياء ليست مبنية كلها على النصوص فقط، وإنما لها معاني تدور حولها. كيف تجد هذه المعاني؟ في هذه التعليلات. فإذا جاءك تعليل فحاول أن تدقق في فهمه في كتاب البيع. وهذه المسألة ليست محل اتفاق، أعني كونه أنه لا يشترط إذن الإمام ليست محل اتفاق، بل فيها خلاف. لكن قلت لك الحنابلة والجمهور يقولون إنه لا يشترط إذن الإمام. الحنفية يقولون لا، لا بد من إذن الإمام حتى لا يتزاحم الناس ويبدأ كل واحد يأخذ من أرض الآخر ونحو ذلك، فقالوا ضبطا للأحوال العامة في الناس لا بد من إذن الإمام. وهذا الثاني هو الذي أفتى به الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله، وبه أخذت الأنظمة بأخرة. هنا في السعودية كان النظام في القضاء اللي عليه العمل في القضاء أنه إذا جئت تدعي أنك أحييت أرضا، طيب، فيقولون لا بد أن يكون الإحياء موجودا، واثنين لا بد أن تأتي بمن يشهد أنك قد أحييت قبل عام 1386، قبل عام 1386. إحياء بعده هذا لا يعتبر. فكان المشايخ تسمعون في بعض شروح الزاد وغيرها يقولون وهذا من تقييد المباح، وهذا من تقييد المباح، يقول مباح هو التملك وهذا قيد. لكن الآن بآخرة صار لا، صار أصلا ممنوع الإحياء كله إلا بإذن الإمام، إلا بإذن الإمام. وهذا يعني إنما صار هكذا لمصلحة الناس، لأنه صار فيه شيء جديد عندنا ألا وهو أن الناس في القديم كانوا يتعبون حتى يحفروا البئر، ثم إذا استخرجوا ماء فإنهم يستخرجون ماء سطحيا فترة بسيطة وينقطع هذا الماء، فلا يستطيعون أن يخرجوا في اليوم الواحد إلا مثلا 200 لتر 300 لتر كذا. الآن صار يحفر في الأبرة التوازية هذه، ما يحتاج حفرة كبيرة ولا شيء، صار الحفر أصلا سهل ووصول الماء سهل، ثم صار مد المساحات الكبيرة حتى يحيي الإنسان أيضا صار سهلا، لأنه يعني هذه المكائن والأشياء كلها اشتغلت الآن على الكهرباء والتقنية، التايمر يضبط الوقت، فهو ما يحتاج إلى عامل، ما يحتاج إلى شيء، يمددون هذه التمديدات، ثم هذه التمديدات تسقي كل يوم، الصباح تسقي نص ساعة والمغرب تسقي نصف ساعة وهكذا، وصار مثل هذا سهل وسمح، والناس كثرت بأيديهم الأموال، وصار من السمح على الإنسان اللي عنده أموال كثيرة أن يحيي مناطق واسعة جدا، وحينئذ سيضيق على الناس ولابد. ولهذا لا شك أن المصلحة في أحوال الناس اليوم أقصد هنا عندنا هنا أنه يكون العمل على نحو قول الحنفية بما أفتى به الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله، أنه لابد من الإذن، ولا لو فتح هذا في بعض الناس تجد يستطيع أن يحيي مثلا 5 كيلو في 5 كيلو، هذا لابد أن يضيق، لابد أن يضيق على الناس. قال رحمه الله تعالى: في دار الإسلام وغيرها فجميع البلاد سواء في ذلك، جميع البلاد سواء في ذلك، يعني حيث كان ثم حكم على تلك الديار. قال: والعنوة، إيش معنى العنوة؟ الأرض التي فتحت بالسيف تقدم. قال: والعنوة كأرض مصر والشام والعراق، هذا قوله كأرض مصر والشام والعراق مثال على العنوة، مثال على ما فتح بالسيف، مثال على ما فتح بالسيف. قال: كغيرها، يعني يقول لك كلها سواء، فإنها تملك بالإحياء يعني. وتقدم لك قبل أسطر أن على الذمي خرج ما أحيا من موات إيش؟ العنوة. قال: كغيرها مما أسلم أهله عليه. اكتب عندها رقم 1 ولا تدري، اصبر، العنوة ضع عندها رقم 1، ومما أسلم أهله عليه رقم 2، أسلم أهله عليه يعني وأقر بأيديهم، ها؟ أو صولحوا عليه، هذا رقم 3. ما معنى صولحوا عليه يا شباب؟ يعني صولحوا على أن الأرض للمسلمين وتقر معهم بالخراج. ما معنى صولحوا عليه؟ يعني صولحوا على أن الأرض للمسلمين وتقر مع الكفار هؤلاء بخراجها. وعرفت ما سابقا ما هو الخراج، وأنه شيء يدفع كل سنة على الأرض. قال: إلا ما أحياه مسلم من أرض كفار صولحوا على أنها لهم ولنا الخراج، هذه ضع عندها رقم 4، هذه رقم 4. هذه وش الجديد فيها؟ الجديد فيها أنه قال صولحوا على أنها لهم ولنا الخراج. شو الفرق بينها وبين اللي قبل قليل صولحوا عليه؟ اللي صولحوا عليه الأرض للمسلمين وتقر معهم بالخراج، هذه وشي؟ صولحوا على أنها لهم لمن؟ للكفار، ولنا الخراج. اكتب: فلا تملك بالإحياء. الخلاصة صار عندنا ما يتعلق بأرض الكفار 4 صور، 3 تدخل معنا في الإحياء، والرابعة لا تدخل في الإحياء. ما التي لا تدخل في الإحياء؟ هي هالصورة هذه الرابعة. ثم قال رحمه الله: ويملك بالإحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحته. انظر هذه المسألة عندنا الأراضي على قسمين، أراضي بعيدة عن القرى هذه تملك بالإحياء، طيب، وكيف يكون الإحياء سيأتيك بعد قليل. طيب، أراضي قريبة، إذا كانت الأراضي قريبة من القرى، إيش الحكم؟ إما أن تتعلق بمصالحه، يعني هذا المكان يتعلق بمصالح القرية، ما مثاله؟ مكان يقبر فيه الناس، مكان يتنزه فيه الناس، مكان يرعى فيه الناس، وهكذا، إيش الحكم؟ هذا لا يملك بالإحياء. طيب، لا تتعلق بمصالحه، عكس هذا، إيش الحكم؟ أنها تملك بالإحياء. الحكم أنها تملك بالإحياء. شيخ تكلم هنا على ما كان قريبا، قال ويملك بالإحياء ما قرب من عامر، من عامر أي من أرض معمورة يعني من القرية. تذكرون في في في في باب صلاة أهل الأعذار لما قال إذا فارق عامر قريته، يعني شيء المعمور من القرية، قال إن لم يتعلق بمصلحته، إن لم يتعلق بمصلحته، فهذا صورة ألف. قال لعموم ما تقدم، لعموم ما تقدم يعني في الحديث. قال وانتفاء المانع، يعني لا يوجد مانع من كونه يمتلك. قال فإن تعلق بمصالحه، هذه الصورة إيش؟ باء، تعلق بمصالح. ما مثاله؟ قال كمقبرته وملقى كناسته، مكان تلقى فيه القمائم أو تحرق فيه أو نحو ذلك، ونحوه ذكرت لكم مثل المكان اللي يتنزه فيه الناس أو يحتطبون فيه أو نحو ذلك. إيش الحكم؟ قال إيش؟ لم يملك، يعني لم يملك بالإحياء، فإذا أحياه إنسان فإنه لا يملكه. لماذا يا شباب؟ أليس ألا يتناوله عموم من أحيا أرضا ميتة فهي له؟ يتناوله عموم، ولكن يوجد مانع، يوجد مانع. وش المانع؟ المانع هو التضييق على الناس، المانع هو التضييق على الناس، وهذا الشيخ أشار إليه في التعليل اللي قبل قليل لما قال في الأول قال لعموم ما تقدم وانتفاء المانع. أما هذا فالعموم يتناوله لكن وجد مانع، ما هو المانع؟ وما ذكرته لك. طيب قال طيب ما تلاحظون يا شباب أنه في فرق بين التشجير والذي هنا؟ في التشجير ذكر البعيدة عن القرى صح؟ واللي هنا ذكر القريبة، والبعيدة هي مفهوم الكلام، لكن الشيخ لم يتطرق للبعيدة في الكلام هنا على اعتبار أنه واضح البعيدة والإشكال في القريبة. قال وكذا موات الحرم وعرفات لا يملك بإحياء. موات الحرم وعرفات إيش الحكم؟ قال لا يملك بإحياء، يعني لو جاء إنسان في مكان في عرفات أو في الحرم، طيب عرفات طيب ومنه ومزدلفة وينه؟ لماذا ما ذكرهم الشيخ؟ هو قال كذا موات الحرم وعرفات، نص على عرفات، باقي عندنا منى ومزدلفة صح ولا لا؟ وينهم؟ ها؟ أحسنت، لم يذكرها لأنها داخل الحرم، لم يذكرها. لا هو قال وكذا موات الحرم، فهذه كلها داخل الحرم، وعرفات أنت تعلم أنها في الحل. قال وكذا موات الحرم وعرفات لا يملك بإحياء، لا يملك بإحياء. لو جاء واحد وغرس غرسا وحفر بئرا في عرفات أو مزدلفة أو منى أو في عموم الحرم، فالمذهب أنه لا يملك شيء من ذلك بالإحياء. لماذا قالوا هذا؟ لأن في تضييق على الناس في المناسك. وقد تقدم لك في أول البيع أن المذهب أنه لا يجوز بيع رباع مكة ولا الحرم صح؟ تقدم في أول البيع، تقدم أنه لا يجوز بيعها، وحينئذ فيكون ما ذكر لك هنا متسق مع ما ذكر لك هنالك، متسق مع ما ذكر لك هنالك. قال لا يملك بإحياء. طيب ودي تنتبه لشيء قبل أن ندخل للتفصيل هذا. الآن يا شباب عندنا الإحياء هذا درجة أعلى، في شيء تحت الإحياء يسمى التحجر، وهو الذي شرت إليه قبل قليل هنا. التحجر إيش معنى التحجر؟ يعني مثلا لو واحد أحاط أرضا بسور هذا يسمونه إحياء. طيب ما أحاط بسور وإنما وضع يعني شيء من الرمل، كثيب رملي مرتفع، وش يصير هذا؟ يصير تحجر، يصير تحجر، مثل ما يفعل في المخيمات القريبة من المدن أحيانا، تجد يجعلون حول المخيم شيء كثيب من الرمل، شيء يعني أعواد خشبية خفيفة، أشياء من هذا القبيل. وش هذا؟ هذا تحجر، هذا ليس إحياء. ما الحكم فيه؟ الحكم بس أنه اكتسب أولوية الانتفاع بهذا المكان، اكتسب أولوية الانتفاع بهذا المكان، ولا يرتقي لموضوع إيش؟ الملك وما إلى ذلك، لأنه هذا ليس إحياء. قال إيش مناسبة هذا؟ مناسبة هذا أنه لو جاءنا واحد مثلا وتحجر مكانا في مزدلفة مثلا، صاحب حملة مثلا يحتاج إلى مكان حتى يجمع حجاجه وكذا، فجاء قبل ليلة مزدلفة وتحجر مكانا، إيش الحكم؟ نقول هو لا يملك هذا لأنه ليس إحياء، ولكن يكون له أولوية الانتفاع بهذا المكان، يكون له أولوية الانتفاع بهذا المكان، طبعا في القديم كان الناس هم هكذا يتحجرون في ميناء مزدلفة وعرفة، ثم ذهب موضوع ميناء وبقي مزدلفة وعرفة، ثم ذهب موضوع عرفة، الآن مزدلفة، يعني بعض الناس قد يستطيعون التحجر وبعضها لا، يكون خلاص مرتب من جهة الوزارة المعنية، تقول ترتب أن هذه الحملة هنا، هذه الحملة هنا. قال وإذا وقع في الطريق وقت الإحياء نزاع، وقع في الطريق نزاع، إيش معنى هذا الكلام؟ يقول لك جاء يونس يريد يحيي في هذا المكان، وجاء موسى وكذلك يحيي في نفس المكان أو بجواره، وجاء محمد وكذلك، وجاء مازن وكذلك، وهكذا. طيب فلابد طريق. طيب هذا الطريق يؤخذ من أرض من؟ قال وإذا وقع في الطريق وقت الإحياء نزاع، كل واحد يعني يابس رأسه متمسك أنه ما ينزل ولا شبر من الذي أحيا. قال وقع في الطريق وقت الإحياء نزاع، فلها سبعة أذرع، لها يعني للطريق سبعة أذرع. طيب من وين نأخذها؟ نأخذ نصف من هنا نصف من هنا. طيب قال فلها سبعة أذرع، لها سبعة أذرع يعني كم بالمتر يصير؟ ثلاثة أمتار ونصف ولا لا؟ إذا قلنا ذراع الواحد 50 سنتي تقريبا، طيب فسبعة أذرع كم تصير؟ ها؟ ثلاثة متر ونصف، ثلاثة متر ونصف. يقول فلها سبعة أذرع، وهذا جاء في حديث عند مسلم، جاء في حديث عند مسلم إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوا لها سبعة أذرع. ولكن في الحقيقة أنت إذا تأملت وجدت أن الحديث تنزل على حال كانت في الزمان السابق، وأما اليوم فلعله يحتاج إلى نظر، هل يتنزل مثل هذا الحديث على واقع الناس اليوم ولا لا؟ والسبب يا تميم أن السيارات لا تفعل معها شيء، هذه ثلاثة أذرع ونصف، ثلاثة أمتار ونصف، هذه تأتي السيارة، السيارة الثانية ما تستطيع تمشي صح؟ بينما في الدواب ثلاثة أمتار ونصف ممكن، أربع خمس دواب ممكن تمر، قول ثلاث دواب ممكن، واحدة ذاهبة وثنتين آيبات أو نحو ذلك ممكن، لكن الآن في السيارات ما يعني، هذا أظن أنه يحتاج إلى نظر في هل يتنزل عليه مثل هذا أو لا يتنزل عليه. قال ولا تغير بعد وضعها، لا تغير بعد وضعها، يقول لك خلاص إذا نحن اتفقنا على أنها هذه طريق فلا تغير، ليس لواحد يأتي يقول لا والله نحن اتفقنا على مثلا ليس سبعة أذرع، اتفقنا على 20 ذراع، بعدين بدأ يقرض منها لأرضه كل يومين ثلاثة أيام يدخل له متر، متر ونصف، مترين، هكذا. يقول لا، هذا ما دام أنه وضع الطريق واتفقوا عليه فإنه ليس لأحد يغيره. طيب قال ولا يملك معدن ظاهر كملح وكحل وجص بإحياء وليس للإمام إقطاعه. هنا الشيخ يتكلم على مسألة، وهي مسألة المعادن، المعادن هل تملك بالإحياء ولا لا؟ عندنا أشياء تملك بالإحياء مثل الأرض مثلا، طيب هل المعدن يملك بالإحياء؟ يقول الشيخ ولا يملك معدن ظاهر أكتب أو باطن، أكتب أو باطن. قال كملح وجص، كملح وكحل وجص أكتب وذهب وفضة، وذهب وفضة سير عندنا كملح وكحل وجص وذهب وفضة. قال بإحياء، بإحياء أكتب بعدها، أكتب لذلك المعدن دون أرضه، لذلك المعدن دون أرضه. إيش معنى هذا الكلام؟ يقول لك الآن المعادن، المعادن ما هي المعادن؟ المعادن كل شيء عدن في الأرض، كل شيء استقر في الأرض، كل شيء ثبت في الأرض، عدن بمعنى استقر بقي في المكان، فيدخل فيه هذه الأمثلة التي ذكر، ويدخل فيها سائر الأشياء التي تستخرج من الأرض. والمعدن هو قال معدن ظاهر، في شيء معدن ظاهر، ما مثاله؟ ملح مثلا، ملح يكون على الأرض. طيب ما مثال المعدن الباطن؟ مثل الذهب والفضة. طيب فهذه معادن باطنة تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى مناجم، تحتاج شغل حتى تستخرج صح؟ ما الحكم فيهما؟ الحكم فيهما أنهما لا يملكان بإحيائهما، بإحياء إيش؟ مش قلنا؟ لا مش قلنا؟ أي بإحياء لذلك المعدن. إيش نقصد بإحياء لذلك المعدن؟ يعني يأتي بأدوات ويحرك في المكان، يقطع في المكان، أشياء من هذا، يحفر كذا. نقول هو لا يملك بهذا، لا يملك بهذا. طيب، هذا إحياء للمعدن نفسه، إحياء للمعدن نفسه. ولماذا نقول إنه لا يملك بإحياء؟ نقول لأنه في الحقيقة الإحياء هو ضد الموت، موات وعكسه إحياء وحياة، صحيح؟ الحياة يعني حياة تستمر. فالذي مثلا يأتي إلى أرض يحفر بئر ويزرع فيها وما إلى ذلك، هذه حياة مستمرة، لو ذهب هو جاء ورثته، جاء ناس آخرين وصاروا مكانه. لكن الذي فقط يحفر في هذا المكان ويستخرج، إذا جاء واحد هل يكتفي بحفر السابق؟ ها؟ لا لا، لابد هو يحفر حتى يجد ذهب آخر ويجد فضة ويجد أشياء من هذا القبيل، فهمت؟ ولذلك نقول لا يملك لا المعدن الظاهر ولا الباطن بإحياء لنفس المعدن. اكتب في اليسار المكان الفارغ هذا، اكتب: أما إذا أحيا الأرض، أما إذا أحيا الأرض فإنه يملك، فإنه يملك المعدن، فإنه يملك المعدن الباطن فيها إذا كان جامدا، فإنه يملك المعدن الباطن فيها إذا كان جامدا. هذا تشجير مسألة حتى تفهم، بعدين ندخل. إحياء وإقطاع المعدن، إحياء منفردا لا يملك بذلك، عرفت ذلك صح؟ إحياء أرضه، إحياء أرضه، إحياء أرضه إما أن يكون جاريا أو جامدا. الجامد، الجامد إيش معنى الجامد؟ ما مثاله؟ ذهب، فضة، ملح، كحل. طيب، جامد إما أن يكون ظاهرا عند الإحياء، ظاهر وقت الإحياء هو موجود ظاهر. الشيء الظاهر والشيء السائل الذي يجري، هذه أشياء لا يختص بها هذا الإنسان، بل تكون ملكا للناس كلهم، تكون ملكا للناس كلهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاثة، الماء والكلاء والنار. فهذه الأشياء المعادن هي من جنس ذلك، هي من جنس ذلك. قال: باطن أو استظهر بعد الإحياء، استظهر يعني استخرج، قال: فإنه يملك، فإنه يملك. أعد علينا قراءة هذا اللي أنا أمليتكم، إيش قلت؟ أما إذا أحيا الأرض فإنه يملك المعدن الباطن فيها إذا كان جامدا. يملك المعدن إيش؟ الباطن، هذا القيد الأول. إذا كان إيش؟ جامدا، هذا القيد الثاني. لماذا قلنا الباطن؟ لأنه الظاهر هم شركاء الناس فيه. طيب، الباطن هو الذي استخرجه فاستحقه. الجامد إيش قلنا؟ إذا كان إيش؟ جامد. إذا كان جامدا. لماذا اشترطنا أن يكون جامدا؟ لأن المعدن إذا كان جاريا فليس له هو أن يقفه، مثل الماء، فهو يأخذ نصيبه والناس يأتون ويأخذون نصيبه. مر بكم سابقا الماء متى يملكه؟ يملكه إذا حازه، إذا أخذه في إناء أو نحو ذلك، هذا يملك الماء. قبل ذلك هو لا يملك الماء، الناس شركاء في الماء. وكذلك المعادن الجارية، الناس شركاء، الناس شركاء فيها. قال: وليس للإمام إقطاعه، وليس للإمام إقطاعه، الضمير يرجع إلى المعدن، المعدن ليس له إقطاعه، يعني ليس له أن يقطعه لوحده منفردا على الأرض، هذا هو المقصود. قد تقول أنت: لماذا كلفتنا يا يونس وصرت تملي في هذا وتقول أضف هذا أضف هذا؟ أنا أمليك حتى نعدل المسألة لتكون على المطلوب تماما، يعني التفصيل في المذهب هو على هذا، هو الفرق بين شيء يعني يقطع لوحده وشيء يقطع إيش؟ تبعا، تبعا للأرض. فإذا كان يقطع لوحده فالأشهر في المذهب أنه لا يقطع، وإذا كان يقطع تبعا للأرض فلا بأس بذلك. هذه المسألة تتعلق بها عقود يسمونها اليوم عقود الامتيازات، الامتياز، امتياز إيش؟ امتياز التنقيب عن الذهب في هذه المنطقة، امتياز التنقيب عن الفضة في هذه المنطقة. طيب، فيمنحها الإمام، يمنحها الإمام، هي في الحقيقة شبيهة بالإقطاع، شبيهة بالإقطاع. طبعا فيه نظام هنا في المملكة يتعلق به نظام يعني المعادن واستخراجها والمسالك المتعلقة بها. ومن المهم جدا لطالب العلم أن يطلع على مثل هذا ويربطه بما يدرسه، فيقول هذا ماشي على المذهب في هذه المسألة، هذا ماشي على الرواية الثانية في المذهب، هذا ماشي على قول الحنفية، هذا ماشي على قول المالكية، وهكذا. طيب بهذا ينشط الفقه عندك. أما إذا كنت فقط تتعامل معه على أنه شيء مودع داخل الكتب فإنك لا تنتفع به كثيرا. متى يكون الفقه حيا؟ إذا أنك شغلته في حياتك. طيب نكمل فقط هذا. قال وما نضب عنه الماء من الجزائري، من الجزائر. الجزائر بلدة معروفة، دولة معروفة، دولة ولا بلدة هي؟ لا دولة ولا بلدة. هنا يقول ما نضب عنه الماء من الجزائر، الجزائر جمع جزيرة، نضب عنه يعني جزر عنه، انحسر عنه الماء. قال من الجزائر لم يحيى بالبناء. يقول الجزيرة إذا كانت داخل البحر وانحسر عنها الماء، يقول هذا قيد في الإحياء، فنقول هذا المكان لا يحيى بالبناء. يقول لك لم يحيى بالبناء، لماذا؟ قال لأنه يرد الماء إلى الجانب الآخر فيضر بأهله. يقول أنتم يا أصحاب الجزيرة إذا بنيتم هكذا ربما زاد الماء في الجهة الثانية، سواء كانت جهة جزيرة أخرى أو كانت جهة سيف البحر نفسه، شاطئ البحر نفسه. هل هذا حقيقة ولا لا؟ فعلا يزيد الماء، يعني إذا أنهم وضعوا هذا. تعرفون أنتم في كثير من الجزر يوجد مياه ضحلة، وهذه المياه ضحلة أحيانا يجزر عنها الماء. فيقول لك المذهب الذي مشى عليه هنا أنه لا يحيى بالبناء. طيب وش ينتفع به؟ قال وينتفع به بنحو زرع. يقول لك الزرع لو جاء مد البحر مرة ثانية فإنه لا يصطدم به، وإنما يدخل هو، ولا إشكال في ذلك. وبعض الحنابلة وهو صاحب الإقناع، هذا اللي مشى عليه في المنتهى، صاحب الإقناع يقول ما في إشكال حتى لو بنى على الأرض في الجزر، لا إشكال في ذلك التي نضب عنها الماء. قل لك كذا مطلقا يمكن يضر بالناس. قال إذا مشكلتكم بس بالضرر نقول إنه بشرط ألا يضر، يبني بشرط ألا يضر. هذه المسألة ترى وثيقة الصلة بمسألة اليوم صارت كثيرة جدا، وهي الردم. يعني تلقى جزيرة هذا قدرها، ثم بعد فترة تجد أنها كبرت. ما الذي كبرها؟ أنها ردم البحر وخرج حي مكان هذا إلى آخر ذلك. فهذا له صلة وثيقة بهذه المسألة، والله أعلم.